بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فمما لا أصل له قولهم الروح تفارق الجسد عند النوم بالكلية وبتمام الانفصال، فمثل هذا الكلام ضلال وكفر والعياذ بالله، لأن الروح لا تفارق الجسد إلا بالموت. تفسير قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، الفتنة أي الكفر، وليس المراد أن يفتن الرجل بين شخصين كما يزعمون. ومن اعتقد أن النميمة أشد معصية من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فقد كفر. وهنا تفسير قوله تعالى ثم دنا فتدلى، أي أن الذي دنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث رآه على هيئته الأصلية ذات 600 جناح. فجبريل الذي دنا من محمد عليه السلام ليلة المعراج، وليس الله هو الذي دنا، لأن الله منزه عن ذلك وموجود بلا مكان. ومما لا أصل له مما هو شائع من كلام الناس أن من صدم هرة فقتلها فعليه كفارة لفعله، أن يدفع للمسجد إبريقا ومكنسة، وهذا كلام باطل لا أصل له في شرع الله تعالى. وإنما الواجب عليه إن كان لها، أي لهذه الهرة، مالك، أن يغرم قدر ثمنها له، هذا هو الجواب شرعا. ومما لا أصل له في هذا الموضوع أيضا قول بعض الجهلة إن الهرة لها 7 أرواح، هذا الكلام أيضا باطل. ومما لا أصل له أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رأيا في ليلة الهجرة في غار ثور بحرا وسفينة لينجو إذا أدركهما كفار قريش، هذا كلام لا أصل له. ومما لا أصل له حديث حب الوطن من الإيمان، هذا حديث موضوع. ومما لا أصل له إن الله لا يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، فهذا كلام باطل لا أصل له. ومما لا أصل له قولهم إذا أراد شخص أن يهنئ آخر بزواج أو ثوب يقول له مبروك، والصحيح أن يقال له مبارك، لأن الأولى أي كلمة مبروك ليس لها معنى لا في الشرع ولا في لغة العرب. ومما لا أصل له ما يروى أن الله تعالى أول ما خلق العقل قال له أقبل، هذا حديث موضوع. ومما لا أصل له أيضا ما يروى أنه أول ما خلق الله النفس قال لها من أنا، فقالت له أنت أنت وأنا أنا، هذا كذب مفترى. ومما لا أصل له قولهم محمد أول خلق الله، فأول ما خلق الله الماء. وهنا مسألة في اللغة، الناس يقولون عبد الله بن جدعان، وهذا غلط، وإنما الصواب أن يقال عبد الله بن جدعان. وابن جدعان هذا كان من أجواد العرب في الجاهلية، وكان قريبا للسيدة عائشة رضي الله عنها. ومما لا أصل له قول بعضهم بوجوب السؤال عن طهارة المكان قبل الصلاة، هذا الكلام من التعنت، لأنه إن وجد الإنسان المكان طاهرا يصلي، وإن تبين له غير ذلك لا يصلي. فقد ثبت أن سيدنا عمر رضي الله عنه سأل أمامه شخص عن ماء هل هو طاهر أم لا، فقال سيدنا عمر أنت لا تسأل، وقال لصاحب الماء أنت لا تجب. ومما لا أصل له ما يقال إن الشمس في السماء الرابعة، هذا كلام من الخرافات، لأن الكواكب كلها والشمس والقمر تحت السماء الأولى. ومما لا أصل له تنكيس الرأس بين التسليمتين، بعض الناس إذا سلموا التسليمة الأولى ينكسون رأسهم ثم يسلمون التسليمة الثانية، هذا فعل لا أصل له. ومما لا أصل له قول بعضهم إن عبد الله بن مسعود كان طوله ذراعا. هذا كلام ساقط ولا أصل له. والذراع الشرعي هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق من اليد المعتدلة. وهنا مسألة في اللغة، يقولون فلان يزعم كذا، هذا كلام غير صحيح، إنما يقال يزعم بضم العين وليس بالفتح كما هو شائع. ويقال أيضا صلاحية ولا يقال صلاحية، ويقال خاصية ولا يقال خاصية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.